بسم الله الرحمن الرحيم، صلى الله على محمد وآله الطاهرين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين إلى يوم الدين. كان كلامنا في التحقيق الذي ذكره المصنف لتوجيه النوع الثالث من القضايا التي لا مطابقة لها لا في الخارج ولا في الذهن، التحقيق هو أن هنالك وعاء سمى بوعاء نفس الأمر. هذا الوعاء يحتوي أول ما يحتوي على الوجود، لأن الأصيل هو الوجود، فإذا الواقعية إنما هي ثابتة للوجود فقط. هذه المرحلة الأولى. المرحلة الثانية أن العاقل يرى أن الماهيات هي ظهورات الوجودات، حدود الوجودات، أنحاء الوجودات، أشكال الوجودات، فيضطر إلى حمل الوجود عليها، لأن بالنتيجة لها نحو من الوجود. طبعا هذا الوجود مو وجود أصيل، لأن الأصيل أن الوجود عندنا أصيل، ولكن له نحو من الوجود، الوجود بالعرض، الوجود بوجود منشأ انتزاعه، وهذا نحو من الوجود كوجود الزوجية اللي هو كامن في ذات الأربعة، هذا نحو من الوجود. فإذا هذه القضايا أيضا العقل يدخلها في وعاء نفس الأمر، فيتسع في المرحلة الثانية وعاء نفس الأمر فيشمل الوجودات والمهيات وما يتعلق بالوجودات والمهيات، يحمل الثبوت والوجود عليهما معا. نجي إلى المرحلة الثالثة. أكو هنالك أشياء مو أصيلة ولا تعتبر من سنخ المهيات، ولكن العاقل يضطر إلى اعتبارها وإلى لحاظها وإلى استخلاص مفاهيم لها بتبع الوجود أو بتبع المهية، صحيح؟ هذه أيضا لها نحو من أنحاء الثبوت، ولها نحو من أنحاء الوجود، فيتسع وعاء نفس الأمر ليشمل هذه القضايا أيضا. مثل شنو؟ مثل مفهوم العدم. العدم وهو ما له وجود لا في خارج ولا في ذهن، ولعل الإنسان يمكن هالشكل عندما يولد لا يدرك معنى العدم. ظاهر الآية أن الإنسان لا يدرك أي شيء، والله أخرجكم من بطون أمهاتكم لا تعلمون شيئا. فإذا كل شيء ما يعلم، هكذا يبدو. ومن جملة الأشياء التي لا يفهمها مفهوم العدم كما يبدو. العدم الإنسان ما يكون له تماس معه في أي وقت من الأوقات، لأنه مو شيء حتى يكون لك تماس معه أو اصطدام معه. ما تصطدم بالعدم في أي يوم من الأيام، ولكن الطفل من البداية يصطدم بالوجودات الجزئية، يعني يشوف أمه وجود. عندما يوضع الثدي في فمه يشعر بشيء في فمه فيبدأ بتحريك هذه العضلات لامتصاص اللبن، هذه وجودات جزئية يدركها. في بعض الأحيان يشعر أن هذه الوجودات الجزئية غير موجودة، يعني مو يشوف أمه يشعر بهذا الوجود، ثم يشعر بأن أمه مو موجودة. صحيح؟ فهنا ينتقل إلى الذهن مفهوم العدم الجزئي، عدم أمه لذلك يقوم يبكي، عدم الحليب لذلك يقوم يبكي. هنا يدرك هذا بالمقايسة. هو في الواقع ما دا يصطدم بعدم، دا يفقد وجود، ولكن عندما يقارن بين الحالتين بتبع ذلك المفهوم الأول يجي في ذهنه مفهوم ثاني. شنو هذا المفهوم الثاني؟ مفهوم العدم الجزئي، يعني عدم أمه، عدم الثدي، عدم إخوانه شوية عندما يكبر، لذلك يقوم يبكي عندما إخوانه وأخواته مو موجودين، يشعر بالاستيحاش فيبكي. شوية شوية الطفل ينمو وينمو وينمو، ينتزع من هذه الأعدام الجزئية مفهوما كليا. هاي مرحلة متطورة في العقل، انتزاع الكل من الجزئيات. ولذلك يقولون الشعوب البدائية المفاهيم الكلية نادرة فيها، يعني ما عندهم مفهوم الشجرة مثلا، عندهم برتقال، تفاح، موز، لكن الشجرة ما عندهم هالشكل مفاهيم. هاي مرحلة متطورة يسموها مفهوم التجريد أو التعميم مثلا، يعني العقل يجرد الجزئيات عن حدودها وينتزع مفهوما كليا. فهنا يجي للذهن مفهوم العدم الكلي، العدم. ومنين اجى هذا المفهوم؟ هذا المفهوم مفهوم تبعي بتبع الأعدام الجزئية اللي هي كانت تابعة لشنو؟ للوجودات الجزئية. فإذا هذه المفاهيم أيضا صارت لها نوع من الواقعية ونوع من الكينونة والنفس الأمرية. ثم هذه المرحلة الثالثة، ثم توسع العقل توسعا اضطراريا ثانيا. العقل يضطر إلى هذا التوسع وإلى استحداث هذه المفاهيم الجديدة، هذه التوسعة الاضطرارية الثانية، بحمل مطلق الثبوت والتحقق، مو التحقق الأصيل كالنوع الأول، مو التحقق بالعرض كالنوع الثاني. النوع الأول التحقق بالأصالة للوجود، النوع الثاني التحقق بالعرض للمهية. هذا نوع ثالث، نوع من أنواع الثبوت، لكم حق أن تسموه التحقق بالتبع. مطلق الثبوت والتحقق مو التحقق الأصيل، لا، ثبوت ولو لم يكن أصيلا، ولو لم يكن عرضيا، ولو لم يكن اندكاكيا، على كل مفهوم يضطر العقل إلى اعتباره وإلى لحاظه، إما بتبع الوجود، مثل شنو؟ مثل مفهوم العدم، لأن هذا نقيض العدم، وتعرف الأشياء بأضدادها، أو بتبع المهية، صحيح؟ بتبع المهية العاقل شو يسوي؟ تتولد عنده مفاهيم معينة، مثل المعقولات الثانية المنطقية. أنتم دقيقين في المعقولات الثانية المنطقية؟ المنطق يبحث عن ماذا؟ المعقولات الثانية المنطقية مقابل المعقولات الثانية الفلسفية. شنو معنى المعقول الثاني؟ المعقول الثاني يعني انتو ذهنكم اذا فرضنا كالمرآة مو يصطدم بالواقع الخارجي، تنطبع في ذهنكم صور، هذا شي يسموه المعقول الاول. بعدين هذه الصور هي تخضع لعملية تحليل في ذهنكم، فتنتزعون من هذه الصور صورا، هاي مو صور للخارج، هاي الصور للصور، هاي مو انعكاسات عن الخارج، هذه انعكاسات عن الصور الذهنية. المعقولات الأولى انعكاسات عن الصور الخارجية، المعقولات الثانية في المنطق انعكاسات عن الصور الذهنية اللي هي انعكاسات عن الصور الخارجية والحقائق الخارجية، فهي صورة لصورة وانعكاس عن انعكاس، مثل مفهوم المعرف والحجة وما أشبه ذلك من المفاهيم المذكورة في المنطق. المصنف يمثل كمفهوم العدم، هذا المفهوم له وجود بالذات؟ لا. له وجود بالعرض كالمهية؟ لا. وإنما له وجود بالتبع، يعني مو مفهوم الوجود اجى في ذهنكم، تلاحظون هذا المفهوم وتنتزعون منه نقيضه، ومفهوم المهية يعني المهية الكلية، وعندنا مهيات جزئية، مهية الإنسان. شوفوا أنتوا عندما تصطدمون بالخارج شنو يجي في ذهنكم؟ المهيات الجزئية، يعني شنو يجي في ذهنكم؟ مهية الإنسان، مهية الشجر، مهية الحجر. بعدين أنتوا هذه الصور الذهنية اللي هي انعكاس عن الخارج تجون تحللوها وتنتزعون منها شنو؟ صورة أخرى، وهي صورة كلية تجريدية، وإلا المهية مو انعكاس عن الخارج، لأن ماكو شيء في الخارج اسمه المهية اللي الصورة تجي إلى ذهنكم، هاي صورة لصورة مو صورة للواقع العيني الخارجي. واضح؟ المهية الكلية والقوة والفعل. بالنسبة للقوة والفعل هذا يحتاج إلى تأمل اندراج في هذا النوع، ثم التصديق بأحكامها. العدم له أحكام. شنو أحكام العدم؟ أن عدم العلة علة لعدم المعلول، هذا من أحكام العدم. أن العدم باطل الذات، هذا من أحكام العدم. المهية لها أحكام. المهية قد تكون كلية، الماهيات من عوارضها الكلية، والكلي إما أن يكون ذاتيا أو عرضيا، والذاتي إما أن يكون جنسا أو فصلا أو نوعا إلى آخره. دققوا في هذه العبارة. إذن وعاء نفس الأمر شنو صار؟ اتسع وشمل الوجودات والمهيات وأشياء أخرى. هذا الظرف بهذا المعنى الواسع شنو نسميه؟ نفس الأمر. فالظرف الذي يفرضه العقل لمطلق الثبوت والتحقق بهذا المعنى الأخير، مو الثبوت الأصيل، لا، الثبوت ولو لم يكن أصيلا، الثبوت ولو لم يكن بالعرض، الثبوت هو الذي نسميه نفس الأمر. ويسع هذا الظرف. زين، الآن نجي إلى القضية. القضية إذا طابقت نفس الأمر فهي صادقة، وإن لم تطابق فهي قضية كاذبة. ويسع الصوادق من القضايا الذهنية والخارجية اللي هي النوع الأول والثاني، وما يصدقه العقل ولا مطابقة له في ذهن أو خارج. نوع الثالث. العبارة كأنها تفيد هذا المعنى. أكو احتمال آخر أنه لا، نفس الأمر هذا فقط القسم الثالث مو القسم الأول والثاني، يعني ملاك صدق القضية الخارجية مطابقتها مع الخارج، ملاك صدق القضية الذهنية مطابقتها مع الذهن، ملاك القسم الثالث مطابقتها لنفس الأمر. فنفس الأمر فقط الوعاء الثالث. بلي، ولكن أنا أشوف هذا المعنى خلاف ظاهر العبارة. ويسع هو هذا دليل، ويسع الصوادق من القضايا الذهنية والصوادق من القضايا الخارجية والصوادق مما يصدقه العقل ولا مطابقة له في ذهن أو خارج. أنا أشوف أن اصطلاح المصنف في نفس الأمر اصطلاح واسع، وإن ضيق البعض هسه. إذن هالشكل نقول بالنتيجة: كل قضية طابقت نفس الأمر فهي صادقة، وإلا فهي كاذبة. الآن للتوضيح، بالي هذا تعرضنا له في اليوم الماضي. احنا الان للتوضيح في هذا القسم الثالث نجيب لكم هذا المثال. شوفوا، احنا عندما نقول عدم العلة علة لعدم المعلول، هاي قضية ذهنية. احنا نريد نفترض ان هذه القضية قضية صادقة. زين، شنو ملاك صدق؟ ملاك صدقها المطابقة لنفس الامر. زين، عدم العلة ما إلى فرق لا في الذهن ولا في الخارج. إذن كيف يكون لهذه القضية مصداق حتى نقول بمطابقة هذه القضية لذلك المصداق تكون صادقة؟ الجواب، إحنا عندنا قضية، هذه القضية أن وجود العلة علة لوجود المعلول. هاي قضية صادقة لو لا؟ قضية صادقة. يعني النار وجودها علة لوجود الحرارة. ليش هذه القضية الصادقة تقولون عنها أنها صادقة؟ لأنها مطابقة لنفس الأمر. شنو معنى نفس الأمر هنا؟ معناه أنها مطابقة لعالم العين. نشوف أن وجود النار في الخارج علة لوجود الحرارة. بعد عدم يكون علة لعدم ثاني، خو ما عدنا في الخارج، ما عدنا عدم يكون علة لعدم ثاني، لأن العدم لا وجود له في الخارج ولا وجود له في الذهن. العلية شنو معناها؟ معناها التوليد أو الاستناد أو الإعداد. النار تجي تولد الحرارة، هذا معنى العلي. العدم مو شيء حتى يولد شيء ثاني، هو مو موجود، فكيف يولد؟ الجواب، إحنا نشوف شوي، دققوا في هذا المثال. نشوف النار تولد الحرارة، فالحرارة إذن في وجودها مستندة إلى وجود النار. هاي القضية الخارجية تترك انطباع في ذهننا، فتجي صورة في ذهننا وهي أن وجود العلة علة لوجود المعلول، وجود النار علة لوجود الحرارة. أو نريد الحصة، هاي الحصة الخاصة من المعلول. نجي نشوف، نجي إلى هاي القضية الذهنية نحللها، نقول زين إذا لم تكن العلة فماذا؟ إذا لا يكون معلول. إذا ماكو علة إذا ماكو معلول. فإحنا هذه الصورة اللي اجت في ذهننا ننتزع منها صورة ثانية. هاي الصورة الثانية يعبر عنها بأن عدم العلة علة لعدم المعلول. زين، هاي القضية صادقة لو كاذبة؟ الجواب صادقة. لماذا هي صادقة؟ لأنها مطابقة لواقعية. وين هذه الواقعية؟ الجواب، هذه الواقعية كامنة في الواقعية الأولى. يعني الواقعية الأولى بشكل اللي العقل يتمكن ينتزع منها الصورة الثانية. إذن هاي الصورة الثانية واقعية لأن لها مطابقا. شنو مطابقها؟ واقعية. وين هذه الواقعية؟ واقعية تبعية كامنة في الواقعية الأولى. بل صحيح لو لا؟ مثل شنو؟ مثل زوجية الأربعة. زوجية الأربعة وينها؟ ليش تقولون حقيقة؟ لأن أكو واقعية اسمها الأربعة. الأربعة خلقت بشكل، اللي العقل يتمكن ينتزع منها هذه الصورة، صورة الزوجية. إذن الزوجية حقيقة لأن لها مطابق. وين هذا المطابق؟ هو موجود؟ لا، منشأ انتزاع موجود. يكفي في حقيقة الشيء وجود منشأ انتزاعه، ولا يحتاج إلى وجوده هو في الخارج. المهم، لا، ليش تسالموا الكلام هذا؟ لماذا تسالموا على ذلك؟ وإذا تسالموا على أن العدم علة، لا يتكون هنالك واقع بذلك، بل الزوجية لأنه أكو واقعية العقل ينتزع منها هذه الصورة، إذن هذه الصورة لها مطابق. إذن هذه الصورة اللي اجت في ذهننا هي بحيث يتمكن العقل أن ينتزع منها هذه القضية. إذن هذه القضية وهي أن عدم العلة علة لعدم المعلول صادقة. ليش؟ لأن إلها مطابق. وين هذا المطابق؟ الجواب، هذا المطابق كامن في بطن القضية الأولى، وهي أن وجود العلة علة لوجود المعلول. تأملوا في هذا الجواب. غير أن الأمور النفس الأمرية لا مطابقة له في ذهن أو خارج، ولكن ملزومها موجود، واضح؟ منشأها موجود لا مطابقة له في ذهن أو خارج. غير أن الأمور النفس الأمرية من هذا النوع الثالث لوازم عقلية للماهيات. هاي الصور والماهيات اللي تجي في ذهنكم لها لوازم، العقل ينتزع هذه اللوازم من تلك الصور الذهنية والماهيات الذهنية متقررة بتقررها، لأن تلك الماهيات والمفاهيم متقررة، إذن هذه اللوازم أيضا متقررة. وللكلام تتمة ستمر بك إن شاء الله في بحث العقل والعاقل والمعقول. أكو إحدى فصول الكتاب يسمى بالعقل والعاقل والمعقول في المرحلة 11 في كتابنا صفحة 261. هذا نظرية المؤلف، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.